الدنيا مجلس رفي نشكو هوانا فنافنا فيك كوانا تنساب فيها مساك الماه أن تنا وتنتهي ظلم النار الأهوانا حولنا الليل يطوي في غلائله وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا وحولنا الليل يطوي في دلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا لم يشهد المغفر الفضي قبلهما لم يشهد المغفر الفضي قبلهما الفيد ذاب تباريحا وأشكانا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدنيا أيكتت والدهر بستانا نكاد من بهجة اللقيا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدنيا أيكتا والدهر بستانا ونحسب الكون والشفنين يجمعنا والماء صهباء والآن سام الحال الحال ونحسب الكون والشفنين يجمعنا والماء صهباء والآن سام الحال الحال ونحسب الكون والشفنين يجمعنا والماء صهباء والآن سام الحان الحان والهوى يغري جوانحنا وكم تعالت روحنا وقلبنا لم نعتني والهوى يغري جوانحنا وكم تعالت روحنا وقلبنا لم نعتني جوالك والهوى يوري جوالحنا وكم تعانت روحنا وقلبنا لم نعتني والهوى نمضي حياة ونبضي عفة وسخا إن الحياة سياج الحب ملكانا ثم انثنينا وما زال الغليل لغا ثم انثنينا وما زال الغليل لغا والوجد محتدما والشوق ظمآنا ظمآنا ثم انثنينا